نواصل في كتاب فضل المدينة تأليف شيخنا الشيخ عبد المحسن محمد عباد البدر حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى ولشيخنا والسامعين: ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث على الصبر على لأوائها وجهدها، وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال ذلك في حق الذين فكروا في الانتقال من المدينة إلى الأماكن التي فيها الرخاء وسعة الرزق وكثرة المال. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كانت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. رواه مسلم. هذا فضل من الله عز وجل يمتن به على من سكن المدينة ورعى حقها، وليس كل من سكن المدينة يعني يكون محصلا لهذا الفضل. وليس ذلك لكل من لمجرد السكنة، وإنما من سكنها وعرف حقها وقام بحق الله عليه فيها، هذا هو المقصود. أما لو أن منافقا أو شخصا لا يصلي أو مشركا أو متعلقا بالقبور وأصحاب القبور ظن أن مجرد سكناه للمدينة يقيه كل شيء ويجعله من أهل الجنة أو ينال بذلك الشفاعة، لا، ليس هذا هو المقصود. وإنما المقصود أنه مع سكناه في المدينة يعمل ماذا؟ الصالحات، فإنه يتميز على غيره وينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينال شفاعة العمل الصالح الذي وعد به عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف، فإنها تشهد له وتشهد بما عمل عليها. ولذلك قال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. بعد أن ذكر تفرق الناس، ذكر أهل الشام وذكر أهل اليمن وذكر أهل العراق وذكر كل من يأتي، وذكر أنهم يبثون يعني ينتشرون، يبحثون عن سعة الرزق وطلب الرغد وطلب الرخاء. فالمدينة كما تعلمون يعني ولله الحمد والمنة حارة جدا في الصيف وباردة جدا في الشتاء، وأقرب ما تكون إلى الأرض القاحلة إلا شيء من الواحات التي فيها بعض المزارع لا الحمد لله، لكن ليست يعني كسائر أو ليست مثل مثلا بعض البلاد التي فيها غابات وفيها خضرة ونظرة وأنهار وجداول وما إلى ذلك. ولذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم من يصبر على لأوائها يعني على شدتها وحرها وكذلك بردها، يعني من صبر فيها ولو على ضنك عيش فإن ذلك يكون سببا في حصوله على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وذلك بعد أن يكون مؤهلا لتلك الشفاعة، بعد أن يكون مؤهلا لتلك الشفاعة. وهو كما تعلمون أن الشفاعة لا شروط، إذن الله للشافع ورضاه عمن عن المشفوع له. فلو كان الشخص الذي يعني يسكن لا المدينة لا يصلي أو يفعل شيئا من الشرك أو ينافق ونحو ذلك، فإن مجرد السكنة لا يغنيه شيء، لا يغنيه شيء ولا ينفعه شيء، لكن ينفعه إن كان مؤمنا، فإنه ينفعه زيادة على إيمانه يضاعف بذلك أجره والخير له عند الله سبحانه وتعالى، وبخاصة إذا صبر وصابر على ما فيها من حر أو قر أو لأواء أو شدة أو نحو ذلك، فصبر على ذلك ويعني تقبل ذلك بقبول طيب ورضي بذلك. أما من رغب عنها ورحل منها رغبة عنها، يعني لا لطلب علم ولا لجهاد في سبيل الله ولا لمصلحة دينية أو دنيوية، وإنما رغبة عن السكن فيها، من فعل ذلك أبدلها الله خيرا منه وعوضها الله بسكان خير منه. وليس المراد أن الجثث فيها تبدل في القبر كما يزعمه بعض الخرافيين والدجالين والذين يقولون على الله بغير علم، يزعمون أنه إذا مات أحد الناس فإن لم يكن أهلا لسكن المدينة فإنه تأتي خيل بلق في الليل وتحمله إلى مكان سحيق ويؤتى بأناس قد ماتوا في خارج المدينة ويجعلونه فيها. ها؟ ما أدري والله، قالوا خيل ولا إبل، المهم أنه كله دجل هو. ها؟ وكله دجل سواء سموه خيلا أو إبلا، فيعني غير صحيح، كله دجل، يعني سواء سموه خيلا أو إبلا، المهم أن هذا الكلام لا قيمة له، بل هو ساقط ليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من هراء بعض المخرفين وبعض خزعبلات أفكارهم. فيعني لا، المدينة حتى مقبرة البقيع فيها بعض الكفار، فيها عبد الله بن أبي بن سلول وفيها غيره من منافقي المدينة القدامى، فهذا لا يعني أن لأن التراب لا يقدس أحدا، التراب لا يقدس أحدا. وليس المقصود أن تراب البقيع نفسه ينفع أو تراب المدينة ينفع، فتراب المدينة كغيره من التربة. ولذلك الذي يستشهد به البعض لما رقى النبي صلى الله عليه وسلم مريضا وقال تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا، الصحيح أنه يشمل أي تربة على وجه الأرض طاهرة، أي تربة طاهرة تدخل في هذا الباب. ولذلك من خصها بتربة المدينة أو بتربة وادي بطحان أو بتربة مبرك الناقة أو نحو ذلك من مما قد يعني يتشدق به بعض الجهلة، فإن هذا غير صحيح. والمقصود أن على المسلم أن يحرص على سكناها. ومن دعاء عمر رضي الله عنه وأرضاه: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في ماذا؟ في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم. وقد أجيبت له الدعوتان رضوان الله عليه وأرضاه، وأخزى وأهلك من أبغضه وقلع، عمر بن الخطاب الفاروق المحدث الملهم رضي الله عنه وأرضاه. فتحققت له إيش؟ الدعوتان. فقد استشهد على أيدي أبي لؤلؤة المجوسي الكافر لعنه الله الذي طعنه، وفي الوقت نفسه توفي في مدينة رسوله صلى الله عليه وسلم، وشرف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه قبله أبي بكر رضي الله عنهما. فالشاهد حتى إنه من ورعه رضي الله عنه أنه استأذن عائشة رضي الله عنها أن يدفن بجوار صاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، فأذنت له الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، وأبغض وأهلك من أبغضها وقلاها، ولكن من ورع عمر خشي أنها فعلت ذلك مجاملة أو حياء منه، فأمر الصحابة وعلى رأسهم عبد الله بن عمر قال إذا مت فاستأذنوها مرة أخرى، إذا مت فاستأذنوها، يعني من؟ يعني عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، ومن يرى أنها ليست أما له فليس بمسلم، أليس كذلك؟ نعم. فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يعني التي هي صديقة بنت صديقة المبرأة من فوق سبع سماوات كما يقول حسان رضي الله عنه حصان رزان ما تزن بريبة، حصان رزان ما تزن يعني ما تظن بريبة رضي الله عنها وأرضاها. فاستأذنها عبد الله بن عمر بعد وفاة عمر رضي الله عنهم جميعا، خشي عمر أن تكون قد وافقت حياء أو يعني خجلا أو يعني مجاملة فاستأذنوه، وقالت والله لقد كنت استأثرت به لمن؟ لنفسي، ولكني أتنازل عنه للفاروق رضي الله عنه وأرضاه، فدفن إلى جوار صاحبيه رضي الله عنه وأرضاه. فينبغي لنا أن نتنبه وأن نجتهد وأن نعطي لهذه المدينة حقها من القيام بحقوق الله عز وجل من فعل المأمورات وترك الإيش المحظورات. فضل. وهذا يدلنا على فضل هذه المدينة وفضل الصبر على الشدة واللأواء والجهد والضنك، والضنك إذا حصل لأحد فلا يكون ذلك دافعا له إلى أن ينتقل منها إلى غيرها يبحث عن الرخاء وعن سعة الرزق، بل يصبر على ما يحصل له فيها، وقد وعد بهذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. يعني المسلم الذي يمتثل هذه الأحاديث ويصبر ويحتسب ويتحمل ما فيها من حر وبرد وما فيها من قد يكون من ضيق عيش، مع أنه ولله الحمد هذه الأيام ليس فيها ضيق عيش ولله الحمد، فهي ترفل بالرخاء وبوفرة كل الخيرات التي يسرها الله سبحانه وتعالى، حتى من الخيرات التي تنتج على بعد آلاف الكيلوات من البلاد يجبى إليه ثمرات كل شيء، وهذا ينطبق على مكة والمدينة، وهذا ولله الحمد متحقق. لكن الجو ليس عندنا ذلكم الجو العليل طول السنة، والأشجار الوارفة والغابات الكثيرة والأنهار والطيور المغردة، هذه قليلة. لكن على المسلم الذي يريد الأجر العظيم ويحتسب عند الله عز وجل أن يصبر على ما فيها من ضنك ولأواء، مع أنه ليس ضنكا إلا في اعتبار المقارنة ببعض البلاد التي فيها شيء من رغد العيش. أين؟ فعلى المسلم أن يحتسب إذا أراد الأجر والفضل والخير من الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن فضائلها أن النبي عليه الصلاة والسلام بين عظم شأنها وخطورة الإحداث فيها عندما بين حرمتها، قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. رواه البخاري ومسلم. ومن فضائلها من فضائلها وقد تقدمت الإشارة إليه هو أن الذنب فيها عظيم، سواء كانت البدع أو المعاصي، فيجب على المسلم، فما بالكم بالشرك الذي يقع؟ ما بالكم بأن يأتي شخص يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، ثم يأتي ويلغي ذلك كله بكلمة واحدة، أليس كذلك؟ ها؟ بكلمة واحدة يلغي هذا كله، يتشهد، يصلي، يصوم، يحج، يزكي، ثم يأتي عند ميت في قبره ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات فيشطب على هذا بالكلية وكأنه لم يكن، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلو أن مسلم يؤدي هذه العبادات كلها ثم يأتي ويقول مدد يا زيد، مدد يا عمرو، مدد يا فلان، حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلب المدد من غير الله، مدد يا فلان، أغثني يا فلان، نظرة يا فلانة، والله هذا أفسد كل شيء، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تماما بتمام. وما أكثر ما نسمع هذه الدعوات لغير الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول لعباده ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلماذا يا عبد الله نتعلق بغير الله؟ وقد حذر هذا التحذير الشديد، المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أعوذ بالله. يعني فيه أربعة آثار: أولا لعنة الله، واللعنة هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، ثانيا لعنة من؟ الملائكة، ثالثا لعنة جميع الناس، رابعا أن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، أي لا يقبل له عملا، لا يقبل له عملا لأنه نقض ذلك العمل. فينبغي المسلم أن يرعى للمدينة حقها وأن يجتهد فيها بالعمل الصالح، وخاصة الإخوان هذه الأيام العشر المباركة يجتهد فيها المسلم في العمل الصالح، يصوم، يعني يتصدق، يعتمر، يحج، يقول الكلمة الطيبة. ما من أيام العمل فيها الصالح يكون فيها العمل الصالح أحب إلى الله من العمل في هذه الأيام، أي العشر، تصوم التسعة الأولى منها مثلا، وبخاصة يوم عرفة لغير الحاج. أما الحاج فالسنة أن يفطر كما أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم عرفة، ولكن له أن يصوم بقية الأيام يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يعي هذا الوعيد الشديد وأن يرعى لهذه البلدة الطيبة حقوقها الشرعية من فعل المأمورات وترك المحظورات والبعد عن المحرمات والمنكرات والاجتهاد فيما يقرب إلى رب العزة والسماوات، هذا هو الذي يكون أهلا لسكن المدينة. أما من يسكن المدينة ويتنكر لأوامر الله عز وجل ويقع في مساخطه فمثل هذا ما رعاها حق رعايتها ولا عرف حقها. فعلينا أن نجتهد في تطبيق هذه النصوص في طيبة الطيبة، وننتقل الآن إلى تلخيص أعمال الحج. وأحكام الزيارة. وغدا الدرس سيكون إن شاء الله الفجر إن شاء الله الفجر إن شاء الله في أمام الدار الهجرة باب الهجرة كرسي في محل شيخنا الشيخ أبو بكر، سيكون الدرس هناك غدا الفجر، وهكذا إلى يوم الخميس الفجر هناك والمساء هنا إن شاء الله تعالى. طيب الآن نلخص أعمال الحج. مناسك الحج يا عبد الله ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. وخلاصة صفة هذه المناسك أنك إذا وصلت الميقات تحرم بما شئت من الأنساك الثلاثة. إن أردت عمرة وهو الأفضل قلت لبيك اللهم عمرة، وإن أردت القران قلت لبيك اللهم حجا وعمرة، وإن أردت الإفراد قلت لبيك اللهم حجا. ثم تلبي بعد أن يتجرد الرجل من الملابس المعتادة ويرفع صوته بالتلبية، والمرأة لا ترفع صوتها، وإياكم التلبية الجماعية فإنها بدعة. فإذا وصل مكة طاف بالبيت سبعة أشواط، ولا يخصص لكل شوط دعاء، بل يدعو الله بما يفتح به عليه، وإن قال بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فذلك وارد، وما عداه لم يرد شيء مخصوص. وإياك أن تقول نويت أن أطوف فإن هذا بدعة، لأن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. فإذا فرغت من الشوط السابع تبدأ بالحجر الأسود وتنتهي به، تصلي ركعتين خلف المقام إن استطعت، فإن لم تستطع صلي في أي مكان من المسجد ثم تذهب إلى الصفا وترقاه وتقف عنده وتقول تقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وأن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم بعد ذلك تنحدر إلى المروة وترمل بين العلمين، والرمل والهرول خاصة بالرجل دون المرأة، وتدعو بما يفتح الله عليك، وتقول على الصفا مثل ما قلت على المروة، تقول على المروة مثل ما قلت على الصفا، تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. فإذا فرغت من الشوط السابع قصرت رأسك إن كنت متمتعا، جميع الرأس تقصر منه جميعا، ثم أما إن كنت قارن ومفردا وأردت الاستمرار تبقى على إحرامك حتى ترمي جمرة العقبة. وإن بدالك أن تغير القران أو الإفراد إلى تمتع فهذا أفضل ولو كان يوم عرفة. بعد هذا تصعد إلى منى اليوم الثامن، وتصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية. ثم بعد ذلك بعد طلوع الشمس اليوم التاسع تتوجه إلى عرفة، وإياك أن تذهب إلى عرفة قبل يوم عرفة فإن ذلك لا قيمة له. إذا حان الظهر والعصر تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين. ثم تتوجه للقبلة وتدعو الله طويلا، وتضرع إليه وتخبت إليه وتتوب إليه من جميع الذنوب والخطايا والمعاصي وتتجرد له. فإذا جاء حان غروب الشمس وأنت مجتهد في الدعاء وتسأل الله الإجابة، عندها تنصرف إلى مزدلفة إذا غربت، إلى غربت الشمس، وهناك تصلي بها المغرب والعشاء مع قصر صلاة العشاء. تبيت بها تلك الليلة إلى الصبح، فإذا صليت الصبح تتوجه القبلة وتدعو الله تبارك وتعالى إلى قبيل طلوع الشمس، ثم تتوجه إلى منى، فإذا طلعت الشمس رميت الجمرة بسبع حصيات صغيرة مثل حصى الخد، ثم تنحر هديك وتحلق رأسك، ثم تتطيب وتغتسل وتتطيب وتلبس ثيابك، ثم تتوجه للبيت العتيق وتطوف به طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج إن كنت قارن متمتعا ولو سعيت أولا. أما إن كنت قارنا أو مفردا فلا يخلو أمرك، إما أن يعني إذا كنت لم تسعى مع طواف بعد طواف القدوم تسعى بعد طواف الإفاضة إن كنت متمتعا أو قارنا. تبيت بمنى ليلتين وجوبا، الحادي عشرة والثاني عشرة، ثم بعد ذلك في اليوم الثاني عشر إذا رميت الجمرات الثلاث مبتديا بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة مع الوقوف طويلا والدعاء عند الجمرتين الأوليين، ويمتد وقت الرمي في يوم النحر من آخر الليل إلى فجر اليوم الثاني، والرمي في أيام التشريق من الظهر يعني وهو الزوال إلى الفجر اليوم التالي. إذن بعد هذا في اليوم الثاني عشر بقي عليك طواف الوداع وتجعله آخر عهدك بالبيت، وإن أردت أن تتأخر إلى اليوم الثالث عشر فهذا أفضل وترمي كما رميت في اليوم الذي قبله، وقد فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنتأسى به. هذا ما يتعلق بأحكام الحج والعمرة. والفرق بين المتمتع والقارن والمفرد أن المتمتع عليه سعيان، أما القارن والمفرد فليس عليهما إلا سعي واحد، فإن سعي مع طواف القدوم أجزأهما ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. الثاني الفرق الثاني أن المتمتع يحل من عمرته ولا يحرم من الحج إلا في اليوم الثامن، بخلاف القارن والمفرد فإنهما يبقيان على حرامهما حتى يرميا جمرة العقبة. المتمتع والقارن عليهما الهدي، أما المفرد فليس عليه هدي إلا أن يتطوع. الحائض تحرم كما يحرم غيرها، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر تماما وتغتسل. هذه بعض أحكام الخاصة بالحج باختصار، ومن أراد التوسع يرجع إلى كتب السلف المطولة الموسعة. نعم تفضل. جزاكم الله خير وبارك فيكم ونفع الله بما قلتم والسامعين. يقول السائل: ما حكم من ترك المبيت بمنى ليلة الحادي عشر بسبب زحمة الطواف بمكة وبسبب مرض المرأة المرافقة. أما بسبب رأي المطوفين أو المزورين فلا، لا تعذر. أما إذا كنت بايت مع مريضة في المستشفى ونحو ذلك فأنت معذور إن شاء الله. المهم ألا تبيت خارج منها متعمدا بدون عذر. يقول السائل يعني ينبغي المسلم أن يكون يعني ما يستغل أي عذر ليتخلص من المناسك، لا، عليك أن تحرص إلا ما فعلا حالك وبينه حائل لا يمكن التحكم فيه. يقول السائل ما حكم أخذ المعاش من البنوك الربوية؟ نعم، أخذ الراتب من البنوك الربوية إن وجد غيرها، يعني قصدك إن أو يخصم المعاش معاش التقاعد غالبا، وإن قصد الراتب فنفس الشيء، يعني الجهات تحول الآن الرواتب إلى البنوك، فالأولى أن تحوله إلى البنوك التي لا تتعامل من الربا مع الربا أو بالربا، مثل بنك الراجحي فإن مثل هذا لا يتعامل له الحمد لله الربا، وإن كان قد يدخل عليه أحيانا على الرغم منه في التعامل مع البنوك الأخرى في الحوالات المعينة والمقاصة، وأما هو لا يعقد صفقات ربوية، لا يتعامل بالأعمال الربوية يعني متعمدا، وأما ما يعني فرض عليه من قبل بعض البنوك من ما هو متعلق بأمر بعض الرسوم فلا حرج على المستثمر البريء. فالمقصود أن يعني أن نصوان وما حكم أخذ المعاش من البنوك؟ نعم، المقصود أن على المسلم أن يبتعد عن الربا وكل طريق يؤدي إليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. يقول السائل أنا حاج في هذه السنة ولكني لا أعرف الله إلا في المواسم الدينية مثل الحج ورمضان. وإذا كان يقول كم حج قبل كذا؟ لا، لسه أول سنة. أول حج عليك أخي المسلم، بالذات إذا كان إعراضك يشمل الصلاة فعليك أن تسلم من جديد وأن تجدد إسلامك وتشهره. فالمسلم عليه أن يجتهد في العبادة قبل أن يأتيه هادم اللذات ومفارق الجماعات الذي لا يحيد عما فعله عما أمره به ربه. فعلى المسلم أن يتخلص من جميع المعاصي والذنوب وهو مقبل على هذه الشعيرة والفريضة العظيمة، فلعل هذه الفريضة ينقلك الله بها من حال إلى حال إيش أحسن، لكن عليك أن تستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى وأن تبتعد من المحرمات. تفضل. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، أرجو أن تبين لنا الآتي: على من تجب الأضحية ولماذا؟ وعلى من يجب الهدي ولماذا؟ وعلى من يجب تجب الفدية ولماذا؟ أولا يا عبد الله دع عنك لماذا وكيف، إلا ما ظهرت لك حكمته بدون ماذا تكلف، فإن أدى البحث عن حكمته إلى التكلف فلا ينبغي تسأل لا بماذا ولا بكيف، فهمنا؟ لأن مزلة من زل من المنافقين ومن شابههم في محاولة التصور والعقل لكل ما شرع فالمقصود يا عبد الله إن عليك أن يعني تبتذل أمر الله ولو لم تعرف كيف ولماذا. أما الأضحية فإنها سنة مؤكدة على المقتدر والغيب والعاجز أو المثقل بالديون لا تلزمه. وأما الهدي فإنه دم يلزم المتمتع والقارن وحكمه من حيث الأوصاف حكم الأضحية. فإن عجز عنه صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع إلى بلده. وأما الفدية تشمل الفدية فدية كفارة المخالفات المحظورات، وهي أنك مخير بين لو أن إنسان حلق من شعره أو قص ظافره عمدا أو احتاج إلى حلق شعره لو احتاج إلى يعني ضرورة إلى ذلك له أن يفعل، لكن عليه الفدية. وهو مخير بين أن يصوم 3 أيام أو يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين، هذا لو تطيب عامدا أو مثلا لبس أن لبس معتاد عامدا أو نحو ذا أو خصر أو. وأما إن عقد نكاحا فإن النكاح يبطل مع صحة الحج. أما إن جامع قبل يوم النحر يعني قبل صباح يوم النحر قبل رمي جمرة العقبة فقد بطل حجه وعليه القضاء من العام القادم وعليه إتمام هذا الحج الفاسد. وكذلك وأما وهناك شيء رابع وهو دم الجبران، هذا لمن وقع في بعض المخالفات الواجبة. مثلا شخص ما بات بمنى أو ما بات بمزدلفة أو لم يرمي الجمرات على الوجه الصحيح أو مثلا لم يطف طواف الوداع، فهذه تسمى واجبات الحج. لم يطف طواف الوداع ونحو ذلك، فمثل هذا يجبر عن كل واحدة من هذه بدم خاص. نعم. يقول السائل: هل المفرد عليه هدي؟ المفرد ليس عليه هدي إلا أن يتطوع، إذا أراد أن يتطوع لا يحجر عليه. نعم. يقول السائل: هل يجوز الإحرام من المدينة قبل أبيار علي لأهل الشام؟ لعلك تريد لباس الإحرام بالنسبة للرجل. نعم يجوز أن تلبسه في المدينة أو في دمشق إذا كنت تسافر في طائرة المدينة، ولو جلست يوما أو يومين وأنت بإحرامك المرت على الرابط. أما إن أتيت المدينة قصدا من بلادك ثم أردت أن تحج فيكون ماذا؟ يكون تحرم من هو ميقات أهل المدينة، يكون أبار علي هو الميقات. نعم. يقول السائل: هل يوجد أدعية معينة للسعي أو لباقي مناسك الحج أم يدعو بما فتح الله عليه؟ أنا قلت لكم إن الإنسان عندما يطوف ويسعى يختار من الأدعية النبوية المأثورة الواردة بشكل عام ما يكون أدعى لقبول الإجابة وما فيه خشوع وخضوع، وبخاصة النصوص الثابتة من القرآن والسنة. وأما تخصيص كل شوط بدعاء معين فهذا بدعة، ولم يثبت أي دعاء في الطواف إلا عند الوصول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. يقول السائل: ما حكم المرأة التي توكل من يرمي عنها رمية العقبة بحكم أنها عاجزة؟ يعني إذا كانت عاجزة بالفعل، ما تذهب إلى الأسواق ولا تزور ولا تنتقل من مكان إلى مكان، فهذه يرمى عنها. أما إذا كانت نشيطة تجلس في الأسواق 3 ساعات 4 ساعات وهي تلف، ثم إذا جاءت عند الجمرات قالت ما أستطيع الرمي، هذا عذر أقبح من فعل. فترمي ولو في الليل، ولا يلزم أن ترمي بعد الظهر، بعد الظهر تعب يعني عليها فعلا، خليها ترمي بعد الأول ساعة الثالثة ظهرا أو بعد العشاء. نعم. يقول السائل: حججت في العام الماضي ووجدت بمكة رجل من باكستان، فأعطيت له ثمنا وكلفته بالحج بالنيابة عن والدتي، وأحرم الرجل من مكانه ولم يخرج إلى الحل، فهل يجب عليه دم؟ أرجو التوضيح. الحج ولا عمرة؟ حج. حج يحرم من مكانه يكفيه. هو من أهل مكة؟ من أهل مكة، من سكان مكة؟ ما وضح شيء. كان باقيا في مكة، يعني سيحج في عامه من مكة، يعني كان قد استوطن مكة، فحكم حكم أهل مكة، لا يلزمه يعني شيء من هذا، يعني لا يلزمهم أن يخرجوا للحل إلا العمرة، أما الحج فلا يخرجوا. نعم. يقول السائل: أنا نويت الحج منفردا، من أين أبدأ الإحرام؟ تبدأ من هنا، من أبيار علي، ولكن أفضل لك أن تحرم بالعمرة وتكون متمتعا، هذا خير لك وأقوى وأفضل وأجمل.